إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان موضوع الجمعة الماضية كان في الشكر، يعني كان موضوعنا الذي يناسب الحال كان في شكر الله تعالى، وذكرنا ما يتعلق بشيء من ذلك، وكان ينبغي أن نواصل الكلام عليه مواصلة لما ينبغي أن يكون عليه المرء في كل أحواله من شكر لله تعالى على نعم لا تحصى، على نعم مترادفة على المرء. لم يعد لها شكرا ولم يحصل لها حمدا، ينبغي عليه أن يعددها وأن يرى وجه الشكر لها، كما ذكرنا أنواع ذلك، ونلحق ونؤخر ذلك لتفاصيل إن شاء الله تأتي. وإنما موضوع اليوم يتعلق بما نحن فيه من هذه الأيام المباركة، ولكن نقدم له بهذه التقدمة اليوم مرتبطة بالشكر، وهي الصبر، يعني إسراعا بالقول. فهذا هو الأمر الذي نقدم به لتلك الأحوال التي ينبغي أن نحصلها في هذه الأيام لتكون زادا للمرء في بقية أيامه، حتى تنفتح مواسم أخرى من مواسم الرحمة والمغفرة، ومن مواسم نفحات الله تعالى على عباده. ما علاقة الشكر، ما علاقة الصبر الذي نريد أن نتكلم فيه بما يجب على المرء ويستحب له في هذه الأيام من العمل الصالح، الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه، يعني من العشر الأوائل من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء. وذلك الحال الذي يحبه الله تبارك وتعالى للمرء في هذه الأيام، علاقة الصبر به، أنه لا يستطيع أن يحقق هذا الحال الحسن الذي يحبه الله تبارك وتعالى، والذي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه المؤمنين، وأخبرهم أن هذه الأيام هي خير أيام الدنيا، وأنها لا يلحقها أيام أخرى ولا ليال أخرى إلا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ومن ثم كانت أهمية هذه الأيام أهمية عظيمة ينبغي لأهل الإيمان وطلاب الآخرة الذين يحذرون أن تضيع أوقاتهم وفراغهم وصحتهم ومالهم فيما لا يعود عليهم بنفع في الآخرة. هؤلاء ينبغي أن يقفوا في هذه الأيام أشد وقوفا وأن يسارعوا أسرع مجاهدا حتى لا يلحقون فيها كما كان السلف، كانوا يجتهدون اجتهادا زائدا حتى ما يكادون يلحقون، يعني حتى لا يستطيع أحد أن يلحق بهم في السير إلى الله تعالى وفي التعبد له وفي تحقيق وظائف هذه الأيام التي تنتهي بعرفة، حينئذ يغفر الله تعالى لهم ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة الآتية، أو إذا حصلوا الموسم في عرفات أن يفيضوا مغفورا له. وذلك هم المؤمنين في أن يحصلوا ذلك، وطريقة التحصيل التي نشير إليها اليوم هي موضوع الصبر، لأن افتقاد الصبر في أعمال المؤمن في طاعاته كما سنشير إلى معنى الصبر وأنواعه، فهذه المصيبة التي نفتقد فيها الصبر هي التي تمنع من استكمال الأعمال وتمنع من نزول رحمة الله تعالى على العبد، حيث لا يستطيع بعدم الصبر أن يواصل السير، بل كلما عقد النية على عمل إذا به في يوم أو يومين ثم يعود مرة أخرى لا يستطيع أن يستكمل ما بدأه من وظائف وأوراد، أو يعني من صلوات وذكر وقرآن وصدقة وقيام، القيام بأعمال مصالح المسلمين أو الدعوة إلى الله تعالى أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الصدقات والبذل أو غيرها، سرعان ما تنفصم عزيمته وتختل نيته وتضعف همته ويقف متحيرا مضطربا حزينا إن كان هناك بقيات إيمان تدفع إلى الحزن على أنه لم يستطع أن يواصل. وقد بين الله تعالى هذه القضية بأنها أي قضية مواصلة السير والقوة على استمرار السير بعد توفيق الله تعالى وعونه بالصبر الذي إن تحقق به المؤمنون استطاعوا أن يسيروا إلى الله، واستطاعوا أن تثبت نفوسهم في مقاومة الأمراض، أمراض القلب وأمراض الشهوة وأمراض الهوى، استطاعت قلوبهم أن تصمد وأن تقاوم الشهوة والهوى والكسل والتواني والتراجع عن طريق الله تعالى. ماذا يعينه؟ بما يستعينون على أن يقوموا بأعمال الإيمان لا تنفك عزيمتهم عنها ولا تنفصم ولا تضعف هذه الهمم والنوايا، كل ذلك بأن يصبر. وتعريف الصبر هو ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الشهوة والهوى، فإن قوي باعث الدين في قلب المرء تغلب على الشهوة والهوى واستطاع أن يواصل سيره إلى الله، وإن تغلب الهوى والشهوة من الميل للدنيا والتكاسل والمال والجاه والنساء وراحة الجسم والبدن والحرص على المال وكذا، إذا تغلبت هذه الشهوات وتغلب الهوى الذي يسير المرء بعيدا عن اتباع الحق، غلبت هذه البواعث بواعث الشر، فإنه حينئذ يلتحق بأعمال الشياطين كما يقولون، تغلبت عليه أعمال الشهوة والهوى والغفلة، فإنه لا يلحق بما يلحق به الأولون من أن يكون سالكا إلى الله تعالى، بل هو متأخر عنه، متباعد عنه، لا ينتظر له أن يثبت قدمه وقلبه على السير إلى الله تعالى. لذلك قال الله تعالى في الصبر الذي ندعي في عظيم أجره: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما كان الصوم ومثله من العبادات يحتاج إلى الصبر وإلى صمود القلب على أعمال الدين، فإنه قال في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأنه لما كان الصوم من الصبر دخل تحت قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك كان لزاما أن نشير إلى هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء هو أوسع وخيرا له من الصبر. لم يعطي الله تعالى أحدا عطاء واسعا خيرا له من الصبر. والصبر على ضربين: الصبر البدن، وصبر الذي يقال عنه تحمل المشاق، يعني في العبادات وفي غيرها، من الصيام، من الجهاد، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من الصلاة، من غير ذلك مما يتحمله البدن. والصبر الثاني وهو المتعلق والذي يقال عليه الصبر النفساني، وهو أن يصبر المرء على مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى. كيف يصبر بقلبه على ما يشتهيه طبعه، وكيف يصبر على ما يقتضيه الهوى؟ الهوى يميل به إلى أن ينام، وإلى أن يتكاسل، وإلى أن يأخذ حظوظ نفسه، وإلى أن يأخذ حظوظ نفسه من الأكل والشرب والشهوة والراحة والزي والمسكن والسعي وكذا وكذا. وحظوظ النفس والهوى والشهوات كثيرة، دعك من الكبر والعجب ورؤية النفس والفخر بالمال والجاه والعقل والعلم أو الولد وما هو فيه من أمور الدنيا. ومن ثم لا ينفك المرء أبدا في حال من أحواله عن الصبر، لا ينفك، لأن المرأة لا تخرج ما يقابله في هذه الحياة الدنيا عن نوعين: ما يقع عليه في الحياة الدنيا وما يتعرض له في هذه الحياة لا يخرج عن نوعين: النوع الأول ما يوافق هواه، والنوع الثاني ما لا يوافق هواه. ما يوافق هواه كالجمال والمال والنسب وكثرة الأتباع والأولاد والجاه والسلطان وبقية ملاذ الدنيا، هذه الأولى التي توافق هوى المرء وفرضه فيها الصبر. قال الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وهذا حال المؤمنين اليوم المطالع له، كانوا يصبرون في الضراء، فلما فتح عليهم إذا بالسراء قد أخذتهم، وظهرت هذه الآفات وتلك المصائب في أفرادنا وفي خواصنا وفي عوامنا. لذلك يقال: المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على الرخاء إلا صديق. لذلك قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال وقال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فبين أن المرء يلزمه في السراء يعني فيما يوافق هواه وشهوات نفسه وميله كل ذلك لا بد وأن يصبر، يعني قال لا يرتكن إلى هذه الملذات في الدنيا، لا يرتكن إلى الجاه والسلطان والقوة والمال والصحة، إذا به تزال منه هذه النعم وتؤخذ ولا يرتكن إليها، لا يكسر من التلذذ بها، لا يراعي فيها حق الله تعالى، بل يصبر نفسه على أن يقوم بذلك كله صبرا يراد منه أن يحقق هذا الأمر، يعني يحقق بهذا الصبر يحقق هذا الشكر الذي ذكرنا في تلك النعم. لذلك هذه المشكلة التي يعاني منها أو نعاني منها جميعا، أن المرأة في سرائه ينسى الصبر على هذه السراء، الصبر المرتبط كما ذكرنا بالشكر لهذه النعم، والصبر المرتبط بتحويل هذه النعم إلى مواد يستعين بها ويصرفها في طاعة الله تعالى. هذه الأولى. والأمر الثاني الذي لا ينفك عنه المرء وهو أمور تقع عليه مخالفة لهواه، وهي على ثلاثة أنواع، وهي مشكلتنا اليوم في نوعين منها على الأقل، وهي الصبر على الطاعة يعني مخالفة الهوى، تنقسم ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على المصائب التي لا اختيار له فيها. تلاحظون أنني قد أخرت الكلام على آيات الصبر التي ينبغي أن نشير إليها كما هو المعهود في أحوالنا، نشير إلى كلام الله الجميل ونربط بعضه ببعض حسبما يليق بالحال لنرى منه هذه المعاني. مشكلتنا التي نتكلم عليها بعد مشكلتنا الأولى وهي الصبر على السراء، نأتي إلى الصبر على ما يخالف الهوى، وأولاها الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على المصائب والمحن. وكما ذكرنا قضيتنا في هذين الأمرين أولا لأنها هي المشكلة المتعلقة بهذه الأيام، كيف نصبر على الطاعة وكيف نصبر عن المعصية. الصبر على الطاعة ابتداء يكون بالصبر عليها قبل بدئها، والصبر عليها حال إتيانها، والصبر عليها بعد الانتهاء منها، والصبر عليها قبل الإقدام عليها بتحقيق النية الصالحة. وكيف يصبر المرء ويصبر نفسه على أن يتحقق بهذه النوايا؟ كل منا يأتي أي أعمال من أعماله بغير أن يصبر نفسه على نيات حسنة يقدم عليها، يقدم بها على هذا العمل، وإنما يقدم على هذه الأعمال كيفما اتفق. تحقيق النوايا والإخلاص فيها والصبر عن شوائب الرياء التي يمكن أن تلابس أعماله. فقبل أن يأتي للصلاة للصدقة لزيارة إخوانه للقيام بمصالح المسلمين، كيف يحقق نواياه في ذلك؟ جاءته العشر مثلا، كيف يحقق نواياه في أن تكون هذه العشر سببا لأن يفتح الله تعالى عليه بأن يحج بيته؟ بعد أن أعد له عدته بعد رمضان كما ذكرنا في أيام البر وأعمالها. كيف تكون هذه الأعمال أن ينوي بها أن يفتح الله تعالى عليه بعبادات وطاعات وانشغال بالله تعالى يكون سببا لمغفرته له في عرفات، أن يعيد مغفورا له، سببا أن تكون هذه الطاعات بداية لأن يحافظ بها على تلك الأوراد التي كان فيها، وأن يبذل فيها، أن ينوي فيها بذلا لله تعالى، يري من نفسه لله جل وعلا أعمالا يمكن أن تفك عليه الصخرة يوما ما، الصخرة النازلة عليها، إن خبأ المرء فيها أعمالا بينه وبين ربه يرجو بها الرحمة وينتظر بها العفو، وتكون سببا لتفريج الكربات وتنزل الرحمات وسيل البركات من الله تعالى. وكلما أتى عبادة من هذه العبادات أقبل على ذلك وحقق فيها الإخلاص وبعدها من الشرك وصبر نفسه على ذلك، كلما أتى عملا لابد أن ينظر هل جاءته النية وهل حقق الإخلاص وهل أقبل بذلك على الله وهل انتفى قيامه رياء وسمع وغير ذلك من تلك الأعمال، وإن وجد فيها شيئا من هذا إذا به يصبر نفسه على مقصود العبادة وعلى مراد الله تعالى، كلما حملته على الرياء وإظهار العمل والمحاولة لكذا وكذا وكذا مما تحاول به النفس المرء لأن يخرج بأعماله عن مقصود الإصلاح، عن مقصود الإخلاص وحد الصدق مع الله تعالى. وحال العبادة لابد وأن يصبر نفسه على الاشتغال بها لله تعالى، على إقبال القلب وتفريغه حال إتيانها لله جل وعلا، وأن يتأدب فيها بسننها وآدابها، أن يصبر نفسه على ذلك كله منشرح الصدر ثابتا. إذا لم يكن مقبلا بالمحبة والرضا لابد أن يكون فرضه الصبر في ذلك الأمر، أن يصبر نفسه حال قوله الله أكبر على أن ينشغل قلبه بالله، أن يقبل عليه، أن يضع قلبه بين يدي الله تعالى، أن يتدبر آياته، أن يقبل بهذا القلب على الفهم عن الله سبحانه وتعالى، على المناجاة لله تعالى، على الدعاء لله تعالى، على البكاء والتضرع لله تعالى، أن يعينه على ذلك، على أن يقبله في ذلك، على أن يرفع عنه ما هو فيه من الوساوس والانشغال والغفلة والبعد عن الله تعالى، أن يصبر نفسه على ذلك كله، أن يأخذ العهد على نفسه بهذا كله حال دخوله للصلاة، لا يدخل عليها ناسيا هذا الصبر الذي يصبره على تلك العبادات، كما ذكرنا أن يدخل كما اتفق على أي عبادة لا. والثالثة يعني التي يصبر نفسه عليه فيها، وهي بعد إتيانه العبادة أو العمل الذي توجه به إلى الله تعالى في أن يكون مقصوده فيه ربه سبحانه وتعالى، ألا يخرج به إلى الرياء والسمع، ألا يطلب به ما عند الناس كما يذكر في الصدقة وفي غيرها من القيام أو من الصيام، أن يشهر بعمله، أن يرائي به، أن يظهر عمله لغير الله جل وعلا. ونعود إلى الآيات قبل أن نقول الصبر عن المعصية، نعود إلى الآيات الجميلة التي ذكر الله تعالى حتى تكون مساعدة للمرء إذا سأل كيف يصبر نفسه على ذلك، كيف يصبر نفسه على الاستقامة على طريق الله تعالى، كيف يصبر نفسه على أنه إن عزم على أن يصلي 10 ركعات لابد وأن يصليها، وإن عزم على أن يصليها لابد أن يصليها وهو مقبل محب، لا أن يصليها عندما تأتيه نفسه بالتعب وبالمشقة أن يحاول أن يوفي بعهده فيصليها 10 ركعات كيفما اتفق حتى ينتهي منها سريعا وحتى لا يخلف وعده مع الله تعالى. لا، كيف يصلي هذه الصلوات التي قد عاهد عليها؟ كيف يصبر نفسه على أن تأتي هذه العبادة كما أراد الله له أن يأتيها، لا كما أرادت نفسه أن تخرجه عن هذه العبادة حتى لو أتاها، أن تخرجه عن مقصودها ومطلوبها في الإقبال على الله وحسن السير إليه سبحانه وتعالى وثبات القلب، يعني أن تأتي هذه العبادات بالنتائج التي رتبها الله عليها. لماذا لا يرى المرء في نفسه ما ذكر الله تعالى من الآيات؟ انظر إلى هذه الآيات نشير إليها سريعا. قال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ونشير سريعا، نجزين يعني أولا فيها توكيد بأن لا بد وأن يجزوا على ذلك، وإضافة ذلك لله تعالى ليعظم شرف الثواب الذي سيعطيه إياه. والذين صبروا فقط بأحسن ما كانوا يعملون، وكأنه يشير إلى أن الذين صبروا التي أشرنا إليها سابقا الآن، إلى أن الذين صبروا عندما عملوا أحسن العمل فأثابهم على أحسن ما كانوا يعملون. عندما تقربوا إلى الله لم يتقربوا به بأي عمل. لماذا؟ لأنهم صغروا نفسهم وربطوا بقلوبهم على أن يأتي العمل على أحسن وجه حتى يجازوا به أحسن الجزاء الذي يتشرفون بأن يكون الجزاء منسوبا إلى الرب نفسه سبحانه وتعالى جل وعلا. ولا بد وأن يأتيهم الجزاء الذي وعد الله تعالى، فإن جزاهم سبحانه وتعالى بذلك لا بد وأن يظهر هذا الجزاء عليهم في دنياهم، لا بد أن يظهر ذلك الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. من لم يره في الدنيا لا يره في الآخرة. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ونحن نذكر ذلك لماذا؟ حتى إذا ما أتت النفس بالمرء إلى الكسل وإلى التواني وإلى التقصير وإلى التباعد عن هذه الأعمال الصالحة وإلى الملل منها وإلى استثقالها، فإنه لا طريق له إلا أن يعلم أن جزاءه عليها أعظم الجزاء، وأنه سيأخذ عليها ما لا يحيط به الإحصاء عند صبره على ذلك. وانظر إليك، إذا صابرت نفسك في هذا الأمر كيف تعود عليك رحمة الله تعالى أن ترى نور الحسنة في وجهك، وأن ترى حفظ الله لك، وأن ترى البركة في وقتك وعملك، وأن ترى ثناء الناس عليك في الدنيا تقدمة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لثناء الله في الآخرة. ثم علاوة على ذلك ما أعد الله تعالى لهؤلاء الصابرين في الآخرة. وانظر إلى هذا القول الذي بيّنه الله تعالى لتعرف كيف تصابر نفسك. قال تعالى: فاصطبر لعبادته. في قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ لن نخوض في الآية، وإنما مقصودنا كلمة واصطبر. وانظر إلى هذه الآية بالذات، قال فاعبده واصطبر لعبادته. اللغة يقولون عدي الفعل هنا بالله، ليس كقوله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا هنا قال واصطبر كما يقول واصطبر لعبادته. واصطبر شدة الصبر، كما تقول لقد استمات فلان في كذا وكذا واستقتل عليها، يعني فعل أشد الفعل، فاصطبر يعني أشد فعل الاصطبار. قال واصطبر عليها، واصطبر لها لعبادته، يعني واصطبر لها كما يقول لك القائل واصطبر لأعدائك. فكأن اصطبر هنا بعد أن كانت بشدة الفعل فإنها تعني معنى الثبات، أنه ما قال اصطبر لأعدائك يعني أشد الصبر مع الثبات لهم في مقاومتك إياهم. فكأن الله لما قال واصطبر لعبادته أي كأنه يقول اصبر لهذه العبادة أشد الصبر مع الثبات لها، لأنه لا تحصل ذلك إلا بهذا الحال مع الله تعالى. وكأنه بين أن النفس التي تصبر عليها لهذه العبادة كأنه امرؤ يغالب آخر يقول له اصبر لذلك، فكأنك تغالب نفسك ولكنها مغالبة شديدة، لكنها مغالبة شديدة مع الثبات لهذه النفس ألا تتزحزح أمام هواها لتفوز حينئذ بهذا الحال الحسد مع الله. قال واصطبر عليها. قد يضعف المرء، الاصطبار لا شك هنا مراتب كما بيّن النبي، لأن العبادات مراتب كذلك، كما قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، فبين على أن أشد نفس على أشد صلاة على النفس هي العشاء، لذا ينبغي أن يقاوم لها وأن يثبت لها وأن يصبر لها أشد الصبر لأنها أصعب من غيرها. وهكذا بقية أعمالك، تنظر أن الله قال واصطبر لها، اصطبر لهذه العبادات يعني اثبت وقاوم، والمقاومة حينئذ قد تصعب عليك. فإذا بالله يقول لك سبحانه وتعالى ولربك فاصبر، لا تصبر لأي أحد وإنما لربك سبحانه وتعالى الذي سيقويك ويعطيك ويثيبك ويثبتك ويأخذ بيدك وقلبك إليه سبحانه وتعالى ويعطيك أحسن الجزاء وأعظم الأجر. اصطبر لربك، حصل الصبر والاستبارة لله تعالى ولربك فاصبر. قد تقول والنقطة الثانية فيها ولربك فاصبر، ذكرها المولى سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. إخواننا إذن اليائسون من وصلة السير وضعف الهمة وقلة العزيمة وانفصام هذه العزيمة بعد قليل وعدم إكمال ما بدأوا مع الله تعالى من عبادة وعلم وعمل، يقال لهم اصبر وما صبرك إلا بالله. أنت لا تصبر بنفسك وقوتك الضعيفة وعزيمتك المفكة وهمتك التي هي أضعف ما يكون، بل انظر إلى أنك تصبر إنما تصبر بالله تعالى. وإنك إن صبرت بالله تعالى حزت حينئذ هذه الأحوال الحسنة، لأنه المقوي لك، المثبت لك، الذي ارتكنت إليه واستعنت به وطلبت منه المدد والعون والمعونة هو الله جل وعلا. وإن وفقك سبحانه وتعالى وأمدك جل وعلا، وإن وفقك سبحانه وتعالى وأعانك، فإنك حينئذ تصبر صبرا به جل وعلا، فأعظم به من صبر، لا صبر أعظم من ذلك. فإذا ما ضعفت همتك علمت أن من يقوي لك هذه الهمة هو الله فاصبر له، وأعلم أن صبرك ليس بك إنما هو بالله، فإن كان بالله قوي قلبك واستقام سيرك وارتفعت همتك وعلت عزيمتك وسرت مؤيدا بربك جل وعلا، تستطيع أن تكمل السير به، لا بك، لا بقوتك وجهلك وظلمك الذي قد أخرك عن الله وأضعفك عن القيام له وأضعفك على أن تسير إليه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علمت أن صبرك لله وأنه لا يصبرك إلا الله، فأظهرت له فقرك حينئذ ومسكنتك وضعفك وأنك لا تستطيع أن تصبر إلا به، فدعوته وتضرعت إليه قائلا له: لا صبر إلا بك، ولا عمل إلا بك، ولا توفيق إلا منك، ولا مدد إلا بك. فأظهرت له افتقارك وضعفك واحتياجك وضرورتك أشد الضرورة إليه لكي يصبرك على ذلك. فكانت دعوتك الدائمة أن يحملك الله تبارك وتعالى على هذا الحال، أن تدعو متضرعا فقيرا إليه، لأنك علمت أنك بنفسك لم تتمكن من فعل شيء، ولم تستمر على شيء، ولم تثبت على شيء، لا في الطاعة ولا في ترك المعصية. وتضع نصب عينك أيها السائر إلى الله تعالى قوله جل وعلا في شرح صدور الصابرين إليه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجمهور العلماء على الوقوف على صبر، بمعنى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أما صبروا حصلوا الإمامة، وأنت تسير إلى أقل من الإمامة إن سرت إليها فتلك همة عالية، فتحتاج صبرا عاليا واصطبارا شديدا قد تضعف عنه. إذا بك تقول: لا، بالله نصبر، وله نصبر، ومنه المدد والعون على هذا الصبر. كلما ضعفت همتك ونفسك علمت أن المقوي لك هو الله سبحانه وتعالى، فرجعت مرة أخرى إلى الاستمساك به وإلى الانتظار لفرجه، مقدما كل مواد الاكتساب، يعني ما في وسعك من أعمال من وظائف وعبادات تكون سببا لجواب الله لك بأن يصبرك وأن يثبت قلبك. لأنه لا يصبر ويعطي الإمامة في الدين للمتكاسلين، لذلك قال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وكلمة ربك الحسنى كما فسرها بعض العلماء اقتصر عليها كثير من المفسرين هي في قوله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن، نسمع هذه الآية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه هي الكلمة الحسنى التي تمت على بني إسرائيل من الله تعالى، وتمت عليه بما صبروا. فلما قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لما صبروا إذا بهذه الكلمة الحسنى التي تمت عليهم هي هذه الآية التي ذكرها الله تعالى في قوله الذي ذكرنا سبحانه وتعالى في قوله: نتل عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضيف طائفة منهم. انظر إلى هذه الآيات المقدمة قد شرحت في المناء، وكذلك إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن هذه هي الكلمة الحسنى من الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وإنما تمت هذه الكلمة بأن جعلهم كذلك، من عليهم وجعل منهم أئمة يهدون بأمرنا، كل ذلك وأهلك فرعون وجنوده إنما بصبر هؤلاء، وإنما صبروا حال الاستضعاف بطاعة الله تعالى ومدده. فكلما جاهدتك نفسك على ترك العبادة وقاومتك نفسك على التفريط في أوامر الله وعلى أن تنقض العهد الذي أخذته على نفسك مع الله تعالى أن تعمل وأن تعمل وأن تعمل وأن تعمل، عليك حينئذ بعد أن علمت أن الصبر به تضرعت إليه فقيرا، علمت أن الكلمة الحسنى تنزل عليك بالصبر. وهذه الكلمة الحسنى كما ذكرنا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض إلى آخره. ينشرح قلب المرء حينئذ ويعلم كيف يثبت لله تعالى صابرا ثابتا، كيف يسير إلى الله تبارك وتعالى لا يتململ ولا تزحزح ولا تراجع، وإنما كلما همت نفسه بالتكاسل والتواني ذكرها بذلك كله فأعانها ربها سبحانه وتعالى بذلك على الثبات والانشراح والسيء إلى الله تعالى والثبات على الطاعة ونور القلب الذي يكون سببا لقوة البدن في السير إلى الله جل وعلا. إذا عكس الحال رأيت الضعف الذي نحن فيه ورأيت الهمم الضعيفة والعزائم المنفصمة وضعف السير إلى الله تعالى وعدم الاستمرار والثبات في هذا السير إلى الله جل وعلا، سرعان ما يتقهقر الناس عن الله جل وعلا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولنجزين الذين صبروا أجرهم أحسن ما كانوا يعملون. فاصبر وما صبرك إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وهيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى اجعلنا من عبيدك السعداء وقنا عذابك يوم تبعث عبادك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم وفق من وليته أمر المؤمنين أمر المسلمين إلى الخير وجنبه السوء وأهله وجنبه بطانة الشر يا رب العالمين وخذ بيدي وقلبي وجوارحي إليك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أذكر مرة أخرى بالصبر في هذه الأيام لا يضيعها أحد